صاحب هذه الرسالة: أخي لم يصلي إلا قليلا ويكذب كثيرا، ويأبى وأبي يطرده بسبب الكذب ومنع الصلاة، أستأذنك أن تدعو له بالهداية. وصاحب هذه الرسالة يقول: تعرضت لحادث نتج عنه ألم في الفخذ الأيمن، مما دعا إلى عمل عدة عمليات جراحية به، ولا زال به التعب. وسمعت طيب احنا بنقرأ الفاتحة جميعا كده زيادة في شرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى بسرها أن يشفي كل مريض من رواد المسجد ومن أحبابنا وإخواننا جميعا. يقول صاحب هذه الرسالة: جاء في خطبة الجمعة 10 ربيع الأول في تفسير قوله تعالى: السلام هو الذي سلم الخلائق من ظلمه، وفي سورة قاف يقول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ما هو تعليق فضيلتكم بارك الله فيكم ونفع بكم؟ هو نفس الكلام، وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم أصلا، بذي ظلم أصلا، وقلنا ظلام صيغة نسب مش صيغة مبالغة، هي نفس الكلمة اللي قال فيها ربنا: وما الله يريد ظلما للعباد. ونفس التفسير اللي قالوه الناس العلماء عن كلمة السلام، أي سلم المؤمنون أو سلمة الخلائق من ظلمه، مش معنى كده أنه ذي ظلم، لا، هو اسمه السلام يبقى ملوش ظلم، هو اسمه السلام، وبدام هو السلام يبقى ما عندوش حاجة اسمها إيه؟ ظلم. عشان كده بيقول سلم الخلائق من ظلمه، يعني ملوش أصلا ظلم، لأنه لو فيه ظلم يسلم منه الناس إزاي؟ ما هو الظالم لا يسلم منه أحد. نعم. هل يجوز إجراء العمليات الجراحية للتجميل في حالات كبر حجم الأنف الزائد مثلا؟ والله المسألة بتتوقف على إيه؟ على الضرر الذي يحدث من العاهة. إن كان فيه ضرر، يعني واحد عنده حاجز أنفي لازم يعمل عملية عشان يتنفس كويس، ده بيعمل عملية. واحد عنده عيب خلقي بيخليه ما يتصرفش كويس، يعني مثلا 6 صوابع والصباع الزائد ده ما بيستخدموش وما بيعمله يعني عائق في استخدام اليد، وهكذا. عمليات التجميل اللي بيقصد بها إفادة المريض من حيث استخدام الأعضاء دي لا بأس بها، أما عمليات التجميل اللي الغرض منها تغيير الشكل أو تغيير الخلقة لأجمل أو لأحلى أو لأحسن، دي طبعا ما فيش شك أنها ممنوعة على الإطلاق. يعني مناخيره كبير عاوز يصغرها، لا لا، دي مش مطلوبة، وهكذا. نحن في شهر ربيع الأول، وفيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد بالمكتبة السمعية شريط المولد النبوي والصوت فيه غير واضح، نطمع من فضيلتكم عمل درس بهذه المناسبة لإعادة الطبع كما تم في شرائط التوحيد، وأن يكون يوم الدرس يوم جمع تبرعات لبناء المسجد. نشوف الشريط بتاع المولد النبوي وتشوفوا إيه، لازم النسخة اللي خدها وحشة شوفوا ورجعوا، إذا كان ممكن تصحيح الطبع كان به، ما كانش يبقى ما فيش مانع إن احنا نبقى نعمل مرة تانية إن شاء الله. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية إن المنافقين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن وصفه ورسمه نزل في التوراة، فهم عرفوه كما يعرف أحدكم ابنه، ولكنهم كفروا به لأنه من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق. أليس سيدنا إبراهيم أبو إسماعيل وأبو إسحاق؟ ومن هم أبناء إسماعيل ومن هم أبناء إسحاق؟ أبناء إسماعيل هم العرب، هم العرب، أبناء إسحاق هم اليهود، بس ببساطة. فسيدنا يعقوب له لقب سيدنا يعقوب إسرائيل، فبنو إسرائيل البنو يعقوب، وكانت الأنبياء فيهم داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، الأنبياء في طاعة الله منذ صغره تجاه أخت له تكبره وهي متبرجة، والذي نصحها كثيرا ولم تقبل النصيحة مع العلم أن النصيحة تكرر باستمرار ولم ييأس. والسؤال: هل يضربها حيث لا تجدي النصيحة؟ وذلك لسماع حديث ما معناه أن الجنة تحرم على الديوس، كتبها بالسين. الديوس بالسه مش بالسين، والديوس الذي يرى المنكر في أهله ويسكت عليه. مش وضعك، مش وضعك، أختك أنت مش قايم عليها، اللي قايم عليها أبوها أو عمها، أنت أخ أصغر، إلا إذا كان ما فيش حد راجل في العيلة غيرك. وأما الديوث فهو الذي يرى المنكر ويرضى به، لأنه قد يرى المنكر ولا يستطيع أن يغير. والعياذ بالله ده حاجة يعني بعيدة عنك، فما تقلقش. لكن أنت واجبك أن تواصل النصح وتواظب على النصح. والنصح عاوز إيه؟ عاوز حكمة، عاوز حكمة. والحكمة مش معناها اللين أو معناها الشدة، الحكمة معناها أنه الإنسان يصيب في القول، يعني يقول الكلام اللي لازم يتقال في الحالة دي. يعني الحالات بتختلف. وأذكر أنا قصة يمكن حكيتها لكم مرة قبل كده. كان لنا صديق رحمة الله عليه اسمه الشيخ عبد الحميد بلبع. الشيخ عبد الحميد بلبع ده من أسرة مشهورة، وأحفاده يمكن موجودين وأولاده. الشيخ عبد الحميد بلبع ده كان من أصدقائنا، وكان مدير الوعظ أو كبير العلماء في اسكندرية وغرب اسكندرية ومطروح وكده، يعني مفتش عام وعظ، كان يعني له منصب كبير، كان راجل طيب رحمة الله عليه أحسبه كذلك. الشيخ عبد الحميد بلبع كان من ضمن الناس اللي أحببنا وإخواننا في الله، ويمكن أوذي برضو في فترة أوذيت فيها أنا، وكان بسببي، كان بيجي لي البيت، فكونه كان بيجي لي أنا البيت فقبض عليه لمجرد زيارتي، مجرد غير يعني قبض عليه رحمة الله عليه، يعني يومين ثلاثة ولا حاجة وأفرج عنه بعد كده. الراجل ده واحد اشتكاله وقال له إن ابنه دخل في طيار الشيوعية وكفر، وبقول ما فيش ربنا وكده. بيحكي لي الشيخ عبد الحميد شخصيا رحمة الله عليه، بيحكي لي بيقول لي فالراجل دعاني وقال لي تعالى شوف الحكاية دي واعمل معروف، كلم الواد. قال لي فقعدت ارتب في دماغي كلام، كلام اقوله من منطلق ايه؟ الم ينظروا الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، يكلموا كده يعني، يعني الشجره دي ازاي طلعت، والنهر ده ازاي جه، والبحر ده ازاي كده، والجبل وايديك وبصمات اصابعك ومش مشابهه لاصوات. قاعد يرتب كلام يقنع به الولد، وخد بعضه وراح زار الرجل، والراجل دخل عليه ابنه ودخل الولد، فبيقول لي الولد بيتكلم بيقول لي يعني كذا كذا كذا كلام كفر. قال لي فالكلام اللي انا محضره كله راح من دماغي، ولا كلمه في دماغي، ولم ادري الا وانا برفع ايدي وبنزل على وشه بضربه ألم لوحده. الشيخ عبد الحميد بلبع رحمه الله عليه كان طوله لا يقل عن 180 سنتي، وكان عريض، وإيده دي يعني بسم الله ما شاء الله إيد يعني، فضرب الواد ألم سوره لدرجة إن الواد وشه علم كله، الصباع بصباعه ورم في الحال صاب. فالواد صرخ أنت بتضربني إزاي؟ أنت ليك ضرب عليا وأنت مين؟ قال له أنا ضربتك، أنا ضربتك. قال له ايوه ضربتني. قال ما حصلش، ابوك اهو، تعال شوف ابنك بيدعي وبيزعم ان انا ضربته بيكذب علي. انا ابني ضربتك؟ ايوه ضربتني، ايوه والله العظيم ضربت. انا بتحلف بالله وانت ما بتؤمنش بيه؟ بتحلف بالله ليه؟ انت هو في اله عشان تحلف بيه؟ مين قال ان انا ضربتك؟ قال له صوابعك معلم على وش، شوف يابا. قال له بس يعني ابوك ما شافش انا بضربك وما شافش الالم، هيشوف دلوقتي اثر صوابع على وشك، في صوابع؟ الراجل قال له ايوه يا عم الشيخ في صوابع. قال له يعني الصوابع دي تدل على ان ضربته بالقلم؟ قال له طبعا. قال له طب يا اخي لما صوابعي معلمه على وشك دلت على اني ضربتك بالقلم ومحدش شافني، وانت ماشي رايح جاي كده والجبل والشجر ما يدلش عليه الواحد عمله. فالواد اسلم في الحال. من القصه البسيطه دي انه علامه الصوابع بينه يبقى تقدر تقول لاي واحد ده ضربني، ايه الدليل؟ محدش شافه وهو بيضربك، هو نفسه مش موجود روح، لكن في دليل علامه الصباع. فكل حاجه موجوده علامه على وجود الله. فبيقول لي نزلت انا والولد ربنا هداه ونزل يكلم نفسه، استغرب ايه اللي خلى عمل كده ومخطط لهاش ومخضرتش بباله. فقلت له هو ده يا مولانا قول الله تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. دي الحكمه. في فرق بين الحكمه والموعظه الحسنه. في ناس بتقول لك الحكمه اللي هي بالموعظه يعني تكلمه بهدوء، لا، الحكمه الاصابه، ان تصيب في قولك او في فعلك. والاصابه في القول في الفعل قد تكون بالسلام وقد تكون بالحرب، قد تكون بالشده وقد تكون باللين. فانا بحكي لك القصه دي عشان اقول لك مش كل حاجه الضربه، ما انت ممكن تضرب اختك وتكون اختك دي مجنونه وتقوم فاتحه الشباك ونطه من الشباك تنتحر تبقى مصيبه. ممكن تجيب جاز تدلقه على نفسها وتولع بالكبريت. فما اقدرش اقول لك ايوه تضربها او ما تضربهاش، لانه الحكمه مطلوبه. الحكمه ايه؟ ان تصادف الصواب، ان تضع الشيء في موضعه. ها دي النقطة. انت محتاج انك تفهم اختك، تفهم نفسيتها، تفهم معنوياتها، تفهم هي مش عاوزة تلبس ليه، تفهم ايه الموضوع. بالاسلوب ده تعرف تخش لها ازاي. ويسأل الله، نسأل الله تبارك وتعالى انه يهديك للصواب. نرجو من فضيلتكم توضيح شرب تراب الروضة الشريفة، وهل هذا الامر يفعله اي حاج اذا استطاع ان يحصل على هذا التراب ان يشربه؟ لا انصحك بفعل هذا. تشرب التراب ما يكونش تراب من مخصوره، يكون من اي حته وحبيت حك عليه وبعدين يجي لك مرض ولا كيلك حدوته تقول الشيخ قال لي. لا لا لا يا بني، اقتدي بالشيخ في اقواله ولا تقتدي بالشيخ في افعاله. دي عقائد. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ياكل الرجل مع المجذوم، وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد. وجاءه وفد به رجل مجذوم فدعاه وأكل معه من قصعة واحدة، لكن ما قالش تاكل مع المجذوم، الفر من المجذوم هو كل. فكون الشيخ مسك شوية التراب أنا عملتها عقيدة، أولا أثق في التراب اللي في إيدي عارف ده منين، ثانيا أنا عملتها لأنه في شيء في نفسي أنا بعتقده، ثالثا شفت شيخي عملها. فده مش معناه ان حد يقلد، انما هو بركة بس، لانه يعني انت عارف انفاس الصالحين بركة، وإلا ما كانش الروضة الشريفة بقى لها فضل. يعني الروضة الشريفة الناس بتتزاحم عليها وتصلي فيها ليه؟ ايه الفرق بين الروضة وبين بقية المسجد؟ ايه الفرق؟ وليه معلمينها بالأعمدة الرخامية البيضاء ليه؟ وليه قال بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة الحوضي على منبري ليه؟ لأن الروضة الشريفة دي حاجة تانية خالص. الروضة الشريفة دي حاجة تانية. حاجة تانية ليه؟ لأن الروضة الشريفة كان فيها المسلمون الأوائل الصحابة السابقون، أنفسهم لا زالت فيها، أنفسهم لا زالت فيها. ف طبعا اذا انت حصلت على اي شيء للتبرك ما فيش بأس بالتبرك باثار الصالحين، وده شيء وارد يعني. لكن مساله انك تشرب او ما تشربش ده موضوع انا لا انصحك به. نعم. يقول صاحب هذه الرساله اخذت قسيمه زواج صديقي لاخذ سلفه زواج من البنك، وكانت اقساط السلفه تخصم من مرتب صديقي وأقوم أنا بدفع قيمة ما يخصم منه أول كل شهر، ومنذ شهرين توفى صديقي وبالتالي سقطت أقساط ما تبقى عليه من السلفة ولم يطالب بها البنك، فهل أقوم أنا بدفع قيمة القسط الذي كنت أدفعه حتى انتهاء المبلغ لأهل صديقي رغم أن البنك لا يخصم شيء أم ماذا أفعل؟ لا طبعا أهل صديقك هياخدوها بمقابل إيه ومبرر إيه؟ بغير حق. وإنت لو خدتهم هتبقى بتاخدهم إيه؟ بغير حق. دول من حق إيه؟ البنك. وبالتالي تستطيع أنك تروح البنك وتوردهم وتقول لهم والله الصديق ده أوصى بأنه حتى لو مات نسدد بقية الأقساط وسايب المبلغ بس، وتسدد مبلغ للبنك. إذا تيسر لك ذلك كان بها. ما تيسرش والبنك قال لك لا ما ناخدش وده ضد قانون البنك ومش ممكن ومستحيل، في الحالة دي تضع الفلوس دي فين؟ في المسجد، يعني في سبيل الله، لعل الله تبارك وتعالى يتقبل. لكن ما تاخدهمش انهم مش من حقك، وما ياخدهمش اهل الصديق المتوفي انهم مش من حقهم، هم من حق البنك. خدهم البنك، خدهم ما خدهمش يخشوا في منافع العامة للمسلمين. تسهيلا لمأموريتنا في تحصيل التبرعات بواسطة الدفاتر، نرجو التكرم بالموافقة على عمل مذكرة مختصرة بالتوسعات التي ستجرى بمسجدنا الكريم حتى تكون تحت يدنا عندما نتقدم للحصول على التبرعات، لأن الجميع يسأل ومن حقهم أن يعرفوا شيئا عن مجهوداتكم والتوسعات التي يتطلبها الوضع الحالي. تسلم هذه المذكرة إلينا وإلى كل من معه دفاتر من دفاتر التبرعات. شوف يا ابني، الواثق لا يحتاج لدليل، الواثق لا يحتاج لدليل، وغير الواثق لو سقط إليه ألف دليل ما فيش فايدة. المؤمن يؤمن من غير حاجة، بيؤمن بالله على طول، زي ما قالوا العربي وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الله أرسلك، يعني الله أرسلك، الله أرسلك، قال اللهم نعم، قال أشهد لا إله إلا الله أنك رسول الله. ما قالوش بقى أعمل لي معجزة وقلب لي البحر إيه تراب. الكفار قالوا له إيه؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مش كده؟ قالوا أو ترقى في السماء، وحتى لو شافوه طاير، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قالوا تأتي بالله والملائكة قبيلة، شوف الجبروت. فانت النهارده هتاخد مذكره مكتوبه بان المسجد ضاق بالناس زي ما احنا شايفين النهارده الثلاث والعالم اهو مال الجامع والناس قاعده بره في الشارع والشتاء جاي وما الى ذلك. في رمضان طبعا الناس مش المسجد مش مكفي والشتاء جاي، الجمعه كذلك، وان احنا هنوسع في هذا الاتجاه. هتكتب مذكره تقول ان المسجد ده هو المسجد الوحيد، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنقول واقع لا بنفتخر ولا بنعلم، واقع المسجد الوحيد على المستوى اللي احنا شايفينه هنقول في مصر، بيخرج هذه الاجيال من حفظه القران ودارسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والدارسين العلوم الشرعيه بالعدد ده وبالكميات دي، مجلس العلم ده والكلام ده. فطبعا مهما قلت يجي يشوف بنفسه، يجي يشوف. هتكتب له مذكره مش هيصدقك، طب ما الكلام كتير، طب ما نكتب، ما اي واحد يكتب، هو في اكتر من الكتابه والكلام، ما الجرايد بتكتب والناس كلها بتكتب. فاللي مش مصدق او اللي مش واثق مهما اديته مذكرات مش هينفع. الكريم الواثق في الله تبارك وتعالى والواثق فيك، ما هو انت كمان لازم تكون اهل الثقه. وانت تفتكر يعني لما انا بقول للناس لموا تبرعات دي، انا قلت انا جبت دليل للعالم، انا جبت دليل للناس. لما السلال الصناديق الزباله مفتوحه بيلفوا بيها، مفتوحه مش مقفوله، مفتوحه مش مقفوله بقفل زي مثلا الصناديق المقفوله، لفوا بسلال المهملات. وانا تعمدت هذا عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه انك تحس ان الفلوس دي زباله والدنيا كلها بحالها زباله. هو الدنيا ما هي رايحه فين؟ مع الزباله. ما هو يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، ده اللي باقي. إنما الأكل بيروح فين؟ في المجال. واللبس بيروح فين؟ في الزبالة. فالدنيا هي عبارة عن جيفة. فأنت بتشوف سلة المهملات بتحط فيها فلوس تحس إن هي دي الدنيا، وإنك بتشتري بيها إيه؟ الآخرة. النقطة الثانية ان يبان الثقة لأي غريب داخل المسجد، يبص يعرف ان احنا هنا اخوان في الله، احباب في الله. السيمة المميزة للمسجد ده، السمة المميزة لمسجدنا ده، الحب في الله. خش اي جامع في الدنيا كلها بيخش يصلي ويطلع لا حد شافه ولا حد حس بيه ولا حد عرفه، دخل وخرج خد ثواب بيت ربنا، ما بقولش حاجه. خش مسجد المواساة تلاقي الناس كلها عارفه بعض، يخش ده يسلم عليه وده يبوس ده، وبعدين اكتر مره اقول الناس بتبوس بعض عندك ليه؟ انت بعمل لهم ايه؟ وهل البوس شرعي؟ وهل البوس ده سنه؟ وهل يصح الراجل يقابل الراجل فيبوسه ويحتضنه؟ مش ياما جاب لنا انتقادات بهذا الشكل، ده حب وحرام. هل يحرم على الرجل ان يحتضن اخاه؟ ده السؤال بقى. انا بقى تقول لك ده جبت الكلام ده منين والناس ليه بتسلم على بعض؟ تخش في المسجد تحس بالحب، تحس بالحب في الله. دي السمة المميزة. السمة التانية المميزة في المسجد دي انك تبص تلاقي الناس قاعدة، احنا قاعدين من الساعة 5 قعدتكم دي، يعني لما واحد يبقى قاعد كده اهو من الساعة 5 للساعة 10 5 ساعات مفيش حتى ظهره، مش عارف يسند ظهره، مش عارف يمد رجليه، ايه اللي مقعد العالم القعدة دي؟ في الله، في الله، في الله. فده مسجدنا اللي واثق واللي بيدفع. اديك شايف انا لا جبت دليل ولا جبت المهندس ولا جبت رسومات عندي جوه، لا جبتها ولا قلت ولا عد. قلت هنوسع الجامع يا جماعه، ادفع. دفعوا الناس في سلال المهملات، اتلم 5000 جنيه في اول مره، 5000 جنيه في سلال المهملات، وهي ناس بتدفع. اللي بعت لي 5000 جنيه من مصر عشان الجمعه اللي فاتت، واللي بعت لي النهارده 10000 جنيه بيقول لي يخشوا المزاد، ربنا رزقني بحاجه كده ما كانش، خدهم للجامع 10000 جنيه. فين هو عشان ياخد وصله الوصل بتاعه؟ ها الناس اللي بتحط في الصناديق، طب ما الصناديق قالوا ايه في صحيح؟ لكن ما هو بيخش يتفتح جوه، حد عارف اللي بيفتحوه دول هيعملوا فيه ايه؟ يمكن يسرقوه. ما هي لجنه جوه قاعد، خش يا ابني افتح الصندوق وقول لنا الحصيله قبل الناس ما تروح. انا شايفهم اهي ناس بتفتح وتعد، طب ما يعد ويكتم في جيبه مثلا. المساله مساله ثقه، مسألة إيه؟ ثقة، ثقة في الله وثقة بالله وثقة في الإخوان في الله، هذه المسألة. فاللي عنده ثقة هيدفع، واللي ما عنده ثقة مش هيدفع مهما إيه؟ مهما عمل. اللي عاوز أدلة، أدلة وبرهان إن إحنا بنوسع المسجد، إحنا مش عاوزين منه حاجة، الله الغني عنه وعن فلوسه. أنت فاكر يا ابني إن أنا عاجز إن أنا أجيب فلوس من الجهات المختلفة؟ انا ببساطه خالص ممكن جدا بالتليفون، بالتليفون اجيب 1,000,000 جنيه بالتليفون، بالتليفون بس 1,000,000 جنيه. لكن ساعتها مش هستريح، لان مش انا اللي بنيه. انما لما اخد 5 صاغ من جيبي وعشرة صاغ من جيبك وثلاثة صاغ من جيبه، المسجد بتاعي انا بني الجامع، انا وانت. تخش الجامع وتقول ايه الجامع؟ ايه بتاعي، مسجدك انت اللي بنيه. انما لما نجيب فلوس من السعوديه مثلا او من رابطه العالم الاسلامي بتبني مساجد، ما هم جايين هم بيعرضوا عليا، بيعرضوا عليا 100,000,000 ريال، 100,000,000 ريال بيعرضوا عليا عشان المعهد بتاع التمريض ده، المباحثات والمفاوضات داخله وخارجه. ما عرضوا عليا المبنى اللي هيهدوا ده، قالوا مجرد التوقيع على ان احنا نستخدمه مؤقتا 43,000 دولار. العهد فين العهد؟ مش عهد مع سكرتير المجلس. انا مش عاجز ان اجيب فلوس من الخارج من السعوديه، ومش عاجز ان اجيب فلوس من محافظه، محافظه اسكندريه فيها ميزانيه لعماره المساجد، وزاره الاوقاف بيصرفوا على مساجد، في مساجد بتاخد كل شهر كذا، وفي مساجد بتاخد بالالف والخمستلاف والعشرتلاف جنيه معونه المحافظه، فيه مش مفيش فيه. وممكن في ناس من اصحاب الملايين زي فلان وفلان وفلان اللي في السعوديه واللي في الكويت واللي هنا، واعرفهم شخصيا، فهي مش مشكله. واذا كان قلت الفلوس بالنسبه لي مش مشكله، ولو جم مره بيناقشوني، يعني مش عاوز اقول الكلام ده في الارض والحواديت، بيقولوا لي انت عندك كام في البنك كجمعيه، يعني بتخش معانا وتقول وتتكلم بالجرأة دي وبالقوه دي، عندك كام في البنك؟ يعني هنديك 55,000,000 جنيه، 55,000,000 جنيه، انت عندك كام؟ قلت لهم ما عنديش حاجه في البنك، انا فلوسي في جيوب الناس، ما بحطهاش في بنوك، فلوسي في جيبي، احطها في البنك ليه؟ والبنك يستفيد منها ليه؟ الفلوس في جيوب الناس بتشتغل، تشتغل في جيوب الناس، وقت ما عاوز اجيبها يعني تقدر تقول له ما اجيب اللي انا عاوزه وانا قاعد اجيبها في دقيقه باشاره من صباعي اجيبها في جيب الناس. دي ثقتي بالله وثقتي في اخواني في الله. ولذلك انا ما تعبتش لما بنيت الجامع ده بعد ما يأسوني بنيته اللي انتوا قاعدين فيه ده بنيته على هذا الطرز لانه كان هم شرطين. ما هو الناس بيقول لك بيزوق الجامع ليه؟ الناس مش عارفه حاجه. الناس قاعده على الاريكه متكئ شارب له كوبايه بيره ولا واكل له قطف عنب واحد مش جارب الدنيا يحكي وبس يعاتب وينتقد ويطلع العيوب. كل حاجه لها رد. المسجد ده متزوق بالشكل ده ليه؟ ليه زوق المسجد؟ هو بيقول كده لان لو كنتش عملت كده ما كانش اتبنى. لان الناس اللي تملك الجامع ده هو القديم كان هيقع. قلت لهم ارمموا رفضوا. ارمموا رفضوا. لما جينا نبني الحته دي ودخل المقاول السجن وبعتوا لنا البوليس وقالوا المحافظه ما تديناش حديد حواديت وصراعات ما حدش عارفها. اتشكلت لجنه ورحت انا في وسط الناس واعضاء مجلس اداره مش عارف جمعيه ايه اللي بتشرف على ايه واللي مسؤول عن ارض ايه الحواديت دي كلها. شرطوا عليا ان لا امس المسجد ده بسوق اولا، ثانيا ان التوسعه والمباني دي لابد تكون طبق الاصل هذه التحفه المعماريه الفنيه والا يوقف العمل. حد كان يعرف ده بقى؟ محدش يعرف دي. لو كان عليا ما كنت عملته جراج جمالون وخلاص مثلا يعني. لكن في حاجات الناس ما تعرفهاش. بعد كده بيت ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فرشه بالمكت. يعني الناس قاعده 6 ساعات هنا في رمضان بيقعدوا من بعد الفطار من صلاه العشاء لحد الفجر. لازم يعني قعدوا على حصيره يقوموا اخ يا ركبي اخ يا رجلي ليه؟ طب ليه بيت ربنا بتستخسر فيه وبيتك ما بتستخسرش فيه؟ ليه لما مراتك بتقول لك عاوزين ديب فريزر بتقول لها حاضر يا ست الكل؟ ليه لما تيجي مراتك بتقول لك عاوزين ورق بتلزق ورق على الحيطان؟ ليه ولما بتيجي تدهن بيتك بتدهن الحيطه بالزيت وبالالوان وبكذا؟ الحمام تغيره وتصرف عليه قد كده وتعمل قد كده، ما تشوف انت بتصرف على الدنيا قد ايه؟ تيجي لحد بيت ربنا وتقول بيت ربنا ليه بتحط موكيت وليه بتعمل؟ قالوا لي التلفزيون واعترضوا على التلفزيون. ما انا بقى دفعت في حاجه تلفزيون؟ حد فيكم دفع حاجه في التلفزيون؟ فواتير موجوده. كلام ما صحش اقوله ما يتقالش. مطبعه الفيديو بالكامل ما اتاخدتش لا من السيناريو ولا من ميزانيه الجامع ولا من حد. واحد من اللي قاعدين وقاعد قدامي دلوقتي مش عاوز ابص لحياته هو اللي جايبها. هو اللي جابها. الكاميرا اللي بتصوركم دي مش من فلوس الجامع. الناس بتتبرع نقول لهم لا. الناس نقول لهم لا. يعني في كلام كتير ما بيتقالش. فزي ما قلت لك يا ابني احنا مش عاوزين من حد حاجه. احنا كده ان شاء الله هنبني الجامع. احنا ورانا ايه؟ مش كل شهر بنقبض والحمد لله. هنطلع كل شهر حاجه وعلى مهلنا. المسجد هيتبنى في 18 شهر. ده اللي احنا مخططينه. ما كملتش الفلوس خلاص خليه في 20 شهر. خليه في 30 شهر. خليه على 4 سنين. احنا ورانا ايه؟ ادي احنا طول ما احنا عايشين ادي احنا بنبني في بيت ربنا. خدنا ربنا واخترنا الحمد لله رب العالمين. اللي هيجي ورانا راح يكمل. يتملى ولا ما يتملاش مش موضوعنا. ده بيت ربنا. احنا بنبتغي وجه الله وبنعمل للاخر وما احناش مستعجلين. احنا بنتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمساله مساله ثقه. فما تقولش بقى مذكره ومش مذكره. اللي عاوز يدفع يدفع واللي مش عاوز يدفع ايه؟ ما يدفعش. دأبت بعض القطط الضاله على التبرز والتبول على درجات السلم مما ينتج عنه انبعاث الرائحة الكريهة والتي لا تطاق، علاوة على احتمال أن يتزحلق الصاعدون أو الهابطون من على السلم، خاصة الأطفال الصغار وكذا كبار السن، وقد تسبب لهم أذى ورغم محاولتنا العديدة لمطاردتهم بسبب هذه العادة السيئة إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل ولم يتبقى أمامنا سوى القضاء عليهم. فما الرأي؟ لا يحرم قتل القطط. يحرم قتل القطط ويحرم قتل كل ذي نفس ما لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كالحدأ والغراب والحية والعقرب والكلب العقور وما إلى ذلك. القطة لا، شوف لها علاج، الكلام ده له علاج. القطط والكلاب والحيوانات بتعتد على مكان تقضي فيه الحاجة، تتشممه وتيجي عليه. علاج الحالة دي انك تضيع الريحة الباقية اللي بتخلي القطة تيجي تاني يوم تشم وتدور على الحتة دي فين وتروح لها، تضيع الريحة دي بالفينيك. انتوا عاوزين نظافة، انتوا بس محتاجين للنظافة، ده اكثر واقل، ده مؤاخذة يعني السلم ده لازم يتمسح كويس ويتمسح بالفينيك، والمواضع اللي فيها تبرز القطط وقضاء الحاجة تتغسل كويس وتدعك بفرشة وصابون وفنيك تروح الريحة. أول حاجة. الحاجة التانية، بلاش الزبالة اللي على السلم، لأن القطط هتيجي عشان تأكل الزبالة اللي على السلم. لما السلم ما بقاش فيه زبالة ونضيف، تيجي القطة تعمل ايه؟ تيجي تقرأ جورنال. هتيجي تعمل ايه القطة؟ القطط بتخش المناور الوسخة، بتخش عشان تأكل الزبالة بس، لا أكثر ولا أقل. فلو كل بيت ما خلاش الزبالة على السلم، خلى الزبالة عنده في بيته وبعدين ينزلها يوديها في مطرح ما مفروض تروح، ما فيش قطط هتيجي. فأنت محتاج لنظافة لكن مش لقتل القطط. وهتقتل القطة دي، طب واللي هتجي لك بكرة تعمل فيها ايه؟ عاوز فرقة اعدام بقى، ده انت هتشتغل قاتل، هي مش قطة واحدة، لا حرام. واحد بعت يعني بيساعد على الإجابة، بيقول نرجو وضع شطة ناعمة للشاكي من القطط، نرجو وضع شطة ناعمة على مكان تبرز القطط. شوف بيقول حط شطة ناعمة على مكان تبرز القطط، ادي واحد بينصحك. يبقى بالإضافة اللي أنا قلته بعد التنظيف ده كله، ممكن تيجي على الحتة دي تحط شطة ناعمة، مش ممكن تيجي القطة، بس بشرط ألا تؤذيها. أنا معرفش يعني إذا كانت الشطة الناعمة دي تيجي القطة جنبها تلاقي إنها في حاجة حرقة تقوم تبعد بلا أذى، ما فيش بأس. إنما إذا كانت القطة هتيجي تعمل كده تروح داخلة الشطة في مناخيرها تؤذيها، يبقى حرام، يبقى ممنوعة. صاحبة هذه الرسالة تقول والداي يمنعاني من الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز أن أذهب من ورائهما علما بأنني شغوفة بسماع حديثكم؟ لا، بدم الوالدين بيمنعوك من الذهاب للمسجد يا بنتي، يبقى تسمعي كلام الوالدين ولكن لا. وممكن قوي اصحابك اللي بيجوا هنا، اذا كنت تعرفي حد من اصحابك تحكي لك اللي حصل، او تجيب لك الشريط، شريط واحد، مش هتشتري بقى انت شريط ما كنت تقدريش، هو شريط تسمعيه وتبعت الشريط نفسه ده يتغير، يعني تعبيه وتمليه وتعبيه وتمليه وهكذا، نفس الشريط، شريط واحد بس يسجل لك، وتفضلي كل مره تسمعي وخلاص وتمسحيه وتسجل عليه غيره. يعني ممكن كده وممكن صاحبتك تحكي لك، لكن طاعه الوالدين واجب. هم بيمنعوك من الذهاب للمسجد. الذهاب للمسجد بالنسبه لي مندوب مستحب، مش فريضه. فهم ما بيمنعوكيش عن فريضه. لو بيمنعوك عن فريضه كنا هنقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لكن اذا منع الاب او منعت الام ابنها او ابنه عن الاتيان بمندوب او بمستحب، ترك المندوب وترك المستحب طاعة لوالديه. الحالة الوحيدة اللي يعصي فيها الإنسان والديه هو أن يأمراه بمعصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمش لازم البنت تيجي الجامع بدل باباك وبقولك ما بتجيش، خلاص ما تجيش. وثقي أن قلبك بدل متجه إلى الله هيسر لك ربنا سبل الهداية. نعم. هل استبدال المعاش يعتبر من الربا؟ استبدال المعاش ما فيش شك انه يعتبر نوع من انواع الربا، لانك انت لما بتستبدل المعاش بتاخد مبلغ 5000 جنيه وبعدين بيقسطوه عليك، مش 5000، 5100 او 200 او 300، بياخدوا فوائد. فمادام هياخدوا عليك فوائد يبقى ده من نوع من انواع ايه؟ الربا. لكن الضرورات تبيح المحظورات. إذا ضاقت بك السبل ولم تجد أحد يسلفك وأنت مضطر اضطرار شديد عشان تجوز بنتك أو حاجة وما عندكش باب غير كده، يبقى لك الله، يبقى أنت مضطر. مين اللي قدر الضرورة والاضطرار؟ صاحب الحاجة. هل يجوز لنا بعد أن ننصرف من مجلسكم الموقر أن نصلي شيئا من النوافل في البيت أم لا يجوز بسبب ركعة الوتر؟ لا أبدا، كل الناس اللي بتصلي هنا الوتر أو أغلبهم يذهبون إلى بيوتهم ويقومون من الليل يتهجدون، لكن لا يوترون مرة أخرى، لأنه لا وتراني في ليل ما يوترش تاني، لكن يرجع بيته يصلي زي ما هو. وإحنا بنصلي الوتر هنا بس من باب البركة، نحن نتبرك جميعا وندعي كل ده. أنا بقول اللهم اهدنا فيمن هديت، بقول لمين؟ بدعي لنفسي ولكم. يمكن واحد من اللي واقفين دول، واحد إحنا مش واخدين بالنا منه، إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا استنكح لا ينكح. يمكن واحد لا يقبل له الآمين، فقبلت الدعوة من أجل أمين بتاعته دي. نعرفين مين فينا مقبول؟ إحنا بنتبرك ببعض، بنسأل الله تبارك وتعالى إنه يبارك فينا جميعا، فبنصليها من باب قبول البركة، والناس تقول أمين. ما حدش عارف مين اللي هيقول أمين توافق قول الملائكة، ما هو إذا أمن الرجل أمنت معه الملائكة، فمن وافق تأمينه، تأمين الإمام في رواية وتأمين الملائكة في رواية تانية، غفر له. لكن ده لا يمنع أنك تصلي زي ما أنت عاوز. وإحنا حتى في بيوتنا بنصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، لأن الإنسان لا يضمن أنه يموت، لأنه أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، فبنخاف ما نضمنش. وببقى أنا في درس القاهرة بصلي الوتر في المسجد برضو بعد صلاة العشاء مباشرة، بصلي الوتر قبل ما أسافر، لأن راجع مسافر، راكب عربية ومسافر في الليل البهيم بعد الدرس بتاع القاهرة، جاي على اسكندرية، يمكن يحصل حاجة في السكة، تنقلب العربية، حادثة، أموت من غير ما أصلي الوتر. لا، أصلي الوتر، رجعت اسكندرية بقى ولقيت نفسي حي أرزق وفي بيتي، نصلي زي ما تعاوز، بس ما توترش مرة أخرى. امرأة توفي عنها زوجها وعن طفلها منه، فصرفت المعاش المستحق لها ثم تزوجت بآخر، وبموجب هذا الزواج انقطع المعاش، وفارقها بعد مدة بعد أن أنجب منها بنات، فعادت إلى صرف المعاش، والآن عرض عليها رجل الزواج منها واشترط عليها أن تبقي على المعاش الذي تصرفه، أي دون أن تبلغ عن زواجها، وعلل ذلك بأن بناتها يحتاجون للمال وهو ليس حمل ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا الرجل ده لا أنصحك بالزواج منه، لأنه غير أمين. أولا بيدعوك للغش، والغش حرام، من غشنا فليس منه. ثانيا لو اكتشف أنك أنت ما بلغتش عن زواجك ده، هتقع في طائلة القانون، هتبقى مزورة، وطبعا هيمسكوكي ويشوفوك اتجوزتي من امتى، ويخصموا منك ما تم صرفه، ان شاء الله يكون على 5 سنين فاتت، يبداوا يدخلوك السجن وقضيه وحدوته. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، لو كان الراجل ده على المستوى، كان عرف انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، كان استرزق ربنا وقال له يا رب ارزقني برزق البنات الغلابه ده. ثانيا البنات دول من كلامك يفهم ان ابوهم عايش، انه طلقك، ان انت خلفت منه البنات، دول لهم نفقه، ابوهم مكلف بالصرف عليهم فلهم نفقه، فتاخدي معاش الميت عشان تصرفي معاش الميت على بنات الجديد، كلام مش مظبوط. وبعدين هتروحي تقولي الكلام ده، اقول لك ما ينفعش، ما دام اتجوزتي لازم تبلغي، يوصل هو لايه؟ لحاجه مهمه، يقول لك طب خلاص نتجوز عرفي. وستات بتقع في الورطه دي، تتجوز عرفي عشان تحتفظ بمعاشها. لا، التصرف ده غير سليم، والرجل اللي متقدم ده غير سليم. نعم. قدمت رسالة الثلاثاء قبل الماضي فلم يعرض على سيادتكم. السؤال كان خاصا بشهادات الاستثمار ذات العائد الشهري للأطفال الخصر، أولاد أخي الذين ليس لهم دخل بعد وفاة والدهم، فاضطررت إلى وضعهم في هذا المكان لأنني لم أجد مكانا يعطي عائدا للأطفال يقتاتون منه غير هذا المكان. ويا سيدي، من يوم أن وضعتهم وأنا في صراع مع نفسي، فهل ما فعلته صواب؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟ ما فعلته يا بني خطأ، خطأ، دول قصر وانت مسؤول عنهم، هم حياكلوا ويشربوا بالفلوس دي وانت حتسأل عنها يوم الدين، مش هم، لأنك والي عليهم. فكان يجب أنك أنت تضع هذه الفلوس في أي مصرف إسلامي زي المصرف الإسلامي أو بنك فيصل، وبنك فيصل المصرف الإسلامي بيدي عائد، يدي لك العائد ده من أرباح، أرباح إسلامية. إنما البنوك الربوية زي الأهلي ومصر والقاهرة وشهادات الاستثمار دي حاجات ربوية، فطبعا أنت بتأكل الأولاد دول ربا كده مش مظبوط. فأنت تلغي الكلام ده وتحط المبالغ دي للأولاد في بنك إسلامي زي بنك فيصل أو زي المصرف الإسلامي، والأرباح اللي هتيجي درس أهو ربنا هيبارك في القليل. افرض ان بنك فيصل بيدي ارباح قليله او المصرف الاسلامي بيدي ارباح قليله وشهادات الاستثمار بتدي ارباح كتيره، العيل ده هياخد الارباح الكتيره اللي من الربا ويقول لك عاوز مدرس خصوصي، والمدرس يقول لك عاوز 6 جنيه في الحصه. وربما لما الولد ده يرزق من بنك فيصل من مال البسيط ده يذاكر وما يقولكش عاوز مدرس خصوصي. الفلوس اللي من بنك فيصل تخلي الولد ما يعياش، يبقى مش عاوز دكتور ومش عاوز علاج. والفلوس الكتيرة اللي جاية من الربا يعيا الولد وعاوز علاج. فمسألة البركة اللي بتاعت ربنا، لكن الحلال يبارك فيه والحرام لا يبارك فيه. إياكم والحرام، مهما كثر الحرام لا بركة فيه. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول إنه عامل محدود الدخل، وكانت زوجته مريضة بمرض خبيث، وكانت مع كثرة النفقات كانت الدولة تصرف مبلغ من المال للعلاج، وبعد ذلك توفيت إلى رحمة الله تعالى، باقي مبلغ صغير منه جدا، ويسأل هل يجوز هذا المبلغ الباقي أن يتصدق به كصدقة جارية لها ويحتسب لها صدقة جارية أم لا؟ إن شاء الله يحتسب. شوف يا ابني، اوعى تظن بالله الا الخير، دايما خلي ظنك بالله كويس، يعني دايما تفائل، تفائل خير، دايما خلي ظنك بالله طيب، لكن مع العمل. يعني ما يجيش واحد مثلا ما يصليش وربنا هيغفر لي، لا، صلي وقول ربنا هيقبلني، صلي وربنا هيقبل ان شاء الله صلاتي، دايما تصدق وقول ربنا ان شاء الله هيقبل صدقتي، وهكذا. فعليك بحسن الظن بالله، عليك بحسن الظن بالله، فما فيش مانع تصدق وان شاء الله تحتسب صدقه جاريه. هو انت فاكر دلوقتي لما واحد مثلا، يعني افرض واحد منكم دلوقتي حط جنيه في الصندوق، جنيه بس، واراد ربنا سبحانه وتعالى ان يديله ثواب الجنيه ده، ثواب يساوي اللي حط 20,000 جنيه، حد يقدر يقول لربنا انت عملت كده ليه؟ اللي حط 20,000 جنيه حاوله انت ظلمتني؟ لا، خد حقه. ثواب 20,000 جنيه قد ايه؟ جبل، جبل. ثواب الجنيه ايه؟ حجره. جاء ربنا ادى بتاع الجنيه ده جبلين. ابو 20,000 جنيه خد الجبل بتاعه، ما حدش ظلمه. فربنا لا حرج على فضل الله، ويضاعف الله لمن يشاء. فدايما احسن ظنك بالله. صاحب هذه الرسالة يقول إنه متزوج وله من الأولاد 2، أحدهما صغير يبلغ من العمر 9 سنوات، والابن الأكبر يبلغ من العمر 21 سنة. يقول أخشى عليه من الدخول للقوات المسلحة، وعلمت أنه إذا طلقت زوجتي فلم يدخل الكبير للجيش لأنه يكون العائل لها، فطلقت زوجتي فعلا، وبعد 2 سنين رجعتها عرفيا وعشت معها فترة، وبعد مرور الوقت فإذا بزوجتي ترفض هذا الزواج العرفي، فما رأي الدين في هذا؟ وإذا كنت أخطأت في هذا فما هو التصرف الطريق السليم الذي أسلكه؟ التصرف السليم أنك تصلح كل اللي أنت عملته غلط ده، أنك تتزوج امرأتك زواج شرعي، زواج قانوني على يد مأذون، وتفوض أمرك إلى الله في الابن ده. وبعدين الجيش مش وحش، الجيش بيخلي العيال تنشف تسترجل، الجيش رجولة، رجولة بيخلي الولد يعتمد على نفسه، الجيش حماية للوطن، وما مات دون أرضه فهو شهيد. والتهرب من الجندية حرام، الله. ولما تتهرب ابنك من الجيش وأنا هرب ابني من الجيش والتاني هرب ابنه من الجيش، أما نحمي أنفسنا وأعراضنا وأموالنا إزاي؟ إزاي؟ ده كلام مش مظبوط. فأنت أخطأت، أخطأت ولازم تستغفر، لأن وجود الجيش مهم، بل فرض على الأمة بقول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. الله، ده فرض، فرض على الأمة المسلمة أنها تبقى قوية، فرض على الأمة المسلمة أن يبقى لها جيش. كون الجيش يستخدم صح أو غلط مش ده موضوعنا بقى، مش موضوعنا، لكن لابد أن يكون للدولة جيش، ولابد أن ابني يؤدي حقه في الجيش، يخش ويتجند، لازم يعمل كده، لازم يخش الجيش، وإلا يبقى ما فيش جيش. فأنت طبعا كده غلط وطلقت مراتك. طب افرض كنت طلقتها وموت، افرض كنت موت بقى، انت ضمنت حياتك؟ افرض كنت طلقتها وموت، كانت راحت فين الولية دي؟ لا كانت خدت معاشك ولا كانت خدت حاجة، لو كان لك معاش يعني كانت ضاعت، ولو كان لك ما لكش معاش وليك ميراث ما كانتش ورثت مليم. فطبعا وضع مش سليم. بعد كونك تجوزها عرفي وضع مش سليم برضو، فالست لها حق، هي على حق وانت على باطل، فلازم تتجوزها شرعي. وبعد كده ابنك بقى يخش الجيش ما يخشش الجيش، ده مش موضوعك. وانت عارف ابنك هيروح فين؟ انت عارف هيموت ولا يعيش؟ انت عارف هيحيى امتى ولا لحد امتى؟ ده شيء بتاع ربنا، فتصرفك غير سليم. تزوج امرأتك زواج شرعي قانوني ودع الامر لله. نعم. سمعتكم تقول إن الجنة والنار على المجاز لا على الحقيقة، فما معنى هذا الكلام؟ الجنة والنار على المجاز ولا وليس على الحقيقة. أنا قلتها إمتى وفين وفي أي موضوع؟ لا، من فضلك تبعت لي، من فضلك تبعت لي تفصيل أكتر. لا يمكن أكون قلت كده، إنما ما أقول أن الجنة والنار مخلوقتان وهما الآن موجودتان، وقد أعدت الجنة لأهلها وأعدت النار لأهلها. هذه ما قلتش على المجاز أبدا. مجاز، مجاز يمكن في تفسير مرة وأنا قاعد هنا بقول إن في بعض الفلاسفة كانوا بيقولوا إن ما فيش جنة وما فيش نار، كفار القرون الوسطى لما قالوا ما فيش جنة وما فيش نار، أفلاطون وأرسطوطاليس والكلام ده، قالوا إن اللذة والألم هو غاية وإنما الوسائل تتشال وتفضل الغاية. بمعنى أنه ممكن قوي أنت بتاكل عشان تشبع، ممكن يديك إحساس بالشبع من غير أكل، ممكن يديك إحساس بالشبع من غير أكل، ممكن يديك إحساس باللذة من غير ممارسة. دي فلسفة اتقالت في القرون الوسطى وأنا كنت برد عليها، وأنا كنت برد عليها، كان أنا ما قلتش كده، ما قلتش كده أبدا. زي مثلا برضو من الكلام اللي اتقالوه في القرون الوسطى الفلاسفة إن ربنا سبحانه وتعالى يهتم بالكليات ولا يهتم بالجزئيات، يعني ملوش دعوة بالحاجات الجزئيات الصغيرة دي مش بتاعته. فربنا كذبهم في قوله ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيمكن في مجال ان انا برد على كلام، لكن نعم. اعمل في معرض يبيع الادوات المنزلية بالتقسيط بعد اضافة فوائد سنوية على العميل، فما حكم الدين فيما اتخاذاه من اجر من صاحب العمل؟ هل هو ربا؟ انت بتعمل عنده، انت اجير، انت اجير عنده، ملكش صالح. بيبيع بالتقسيط، بيبيع بالكاش، بيبيع بالفوري، بيبيع ازاي، مالكش صالح، انت اجير. طالما انت اجير اجرك مقابل عملك بس. زي السباك بيروح يصلح حنفيه عند رقاصه بتديله اجره، بواب قال له دي رقاصه يطلع رجع لها فلوسها وبياخد مقابل اجر، انت اجير مالكش دعوه بيه. سمعت حديثا من الاذاعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمرة في شهر رمضان تعدل الحجة، هل هذا الحديث صحيح؟ العمرة اللي بتعدل الحجة أي في الثواب، أي في الثواب، أي في الثواب، لكن لا تغني عن حجة الفريضة. نعم. أصلي مع كل فرد من فروض الصلاة فرضا من الفوائد الخاصة بي، وعندما كنت أصلي صلاة العصر لفرض من الفروض الفائتة جاء رجل وصلى خلفي صلاة حاضرة، فما حكم صلاته الحاضرة؟ صلاته صحيحة، بدأ بيصلي وراك العصر، صلاته صحيحة. صاحب هذه الرسالة يقول لم أكن أعلم سامحني الله خطورة عملي بالسلك القضائي وكنت أظنه فخرا وامتيازا من الله علي به، ولكني أيقنت بعد أن هداني الله أنه أكبر ابتلاء للإنسان. وعند بداية انتقالي في عملي لمرحلة الحكم أصبحت تؤرقني بشدة قضية الحكم بغير كتاب الله، وما ينتظر هؤلاء الفئة وما يوصفون به. وحتى لو كان اتباع ولي الأمر واجب والضرر في ترك القضاء لغير المسلم أو المسلم الذي يقضي بهوى، فأين أنا من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيما قضيت إلى أن أترك هذه المهنة؟ أولا كلامك مع احترامي لك خطأ، كويس إن ده شعورك طيب، لكن أنت فاهم غلط. من لم يحكم بما أنزل الله مش أنت من بيده الأمر، المشرع مش أنت، أنت منفذ. كونك بتحكم حكمة المحكمة مش معنى كده أنك أنت اللي بتحكم، ده أنت منفذ للقانون بس. كنا بنقول عليك بتحكم ده كلام مجازي مش حقيقي، إنما أنت بتنفذ قانون. أنت بتنفذ إيه؟ قانون. أنت في حدود قانون بيتقال فيه السبقة الأولى في السرقة ست أشهر، فأنت بيجيبوا لك الحرامي ثبتت عليه السرقة، الحاكم بيأمرك اللي ثبتت عليه السرقة تديله إيه؟ 6 أشهر. بتقول حكمة المحكمة 6 أشهر، أنت لا حكمت ولا حاجة، أنت نفذت، أنت منفذ للقانون. النقطة الأولى. النقطة الثانية زي ما أنت قلت، لو أنت سبت القضاء وتوقعت أنك أنت قاضي بتحكم بما لم ينزل الله، وأنك أنت تبقى من اللي قال فيهم ربنا فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الكافرون وكده، طب أنت بقى تسيب القضاء، وكل مسلم بيصلي يعرف ربنا يسيب القضاء، يتولى القضاء مين؟ بسيلي. ما فيش ما يمنع، ما فيش ما يمنع، والمحاكم واللي بيتتبع نشرات القضاة والمستشارين والمحاكم والترهيات لوجود له قريب أو بيتتبعها لسبب ما هيجد في الأسامي دي، هيجد أنطون بسيلي ده رئيس محكمة استئناف، ده اسم حقيقي موجود، وغيره وغيره وغيره وغيره. فهتسيب القضاء لدول وتسيب القضاء للمرتشين اللي يحكم بالظلم واللي ياخد الرشوه من الخصمين ولا يقضي بينهما بحق، ياخد من ده وياخد من ده ولا يقضي بينهما بحق، يقول لك استأنفوا بقى. والمهملين لا هتقول كده، بالعكس. وانا مره جات لي رساله طالب قال لي انا اتخرجت من كليه الحقوق بدرجه تقدير كويس وطلبوني في النيابه، اروح ولا من لم يحكم بما؟ قلت له لا تروح، ده انت لازم تروح، ده انت وغيرك وغيرك لازم يروح. ليه؟ عشان انتوا اللي تدرسوا احكام ربنا، وانتوا اللي يجي الوقت عليكم لما نقول الحكم بما انزل الله تعرفوا تنفذوه، تعرفوا تنفذوه. انما لما يبقى الاوضاع كلهم مرتشين ومش بتوع ربنا وغير مسلمين وغير اتقياء، ويجي المجلس بتاع الامه يشرع القوانين ويقنن الشريعة الإسلامية، ويجي الحاكم في مصر يصدر قرار بالتحكيم بالإسلام، والسارق تقطع إيده والزاني يرجم وكذا كذا كذا كذا، وتطلع القوانين دي، ندور على الأوضاع اللي يحكمهم ما نلاقيش. يوم تحصل زي ما قالها لي مرة واحد كان في وقتها في منصب كبير قوي نائب لرئيس الجمهورية، لما بقول له على الحكم بما أنزل الله قال لي مين يقطع إيد مين، وفي ناس سمعوها بقولها لأنه قالها في مجلس عدية يعني، قال لي كده وبالنص مين يقطع إيد مين، يعني إيه معناها دي؟ شفت إزاي؟ أنت راجل مسلم وأنت راجل بتاع ربنا وأنت في منصب هيسألك عليه ربنا، المفروض نقضي بما حكم الله، المفروض نقنن الشريعة الإسلامية. الكلام ده كان من 10-15 سنة، من 10-15 سنة الكلام ده، أو على وجه الأصح سنة 73 في الحدود دي، يبقى كم سنة؟ حاجة زي كده 15 سنة. رد علي قال لي كده، قال لي مين يقطع إيد مين؟ شفت بقى الكلمة دي؟ أهي الكلمة دي هتتقال لما سيادتك كقاضي تسيب المنصة وتقول لي انا بحكم بما لم ينزل الله وسيب المنصه انت وغيرك. ساعه ما هنطالب بقى ويجي ناس تقنن شعائر اسلاميه يقول لك مين يقطع ايد مين، ما كله لا يا ابني لا لا، انت مش بتحكم، الايات دي مش فيك، مش في القضاه ولا وكلاء النيابه ولا في المحامين. طب المحامي ما نفس الحكايه، المحامي اللي فاتح مكتب هيروح يقول يا حضرات المستشارين، يا حضرات المستشارين دي الماده كذا والماده كذا، عايز اطبق الماده كذا. طب الماده كذا ما هو ما قانون وضعي. يبقى المحامي الاخر لما هيتكلم هيتكلم بايه؟ بما انزل الله، ولا هيتكلم بالقانون؟ بالقانون. ويبقى المحضر، المحضر بقى اللي واخد الاعلان ورايح لك البيت، والحاجب اللي بينجبه المحكمه الكل يقف دي، يبقى الحاجب الاخر لا. ومن لم يحكم بما انزل الله دي نازله في مين؟ في ولاة الامر، في امير المؤمنين، في الملك، في رئيس الجمهوريه، في الحاكم اللي بيده القانون مش انت. نعم. مساله تتصل بحكم الشرع في الخنزير، اهو محرم كله لحمه وشحمه وغضروفه وعظمه وجلده، ام ان لحمه ليس غيره هو المحرم بدليل الآية الكريمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا الحكم يتوقف على ما يعود إليه الضمير في فإنه رجس، أيعود إلى أقرب مذكور فيكون لا لا الخنزير لا لا لا لا، الخنزير كله حرام، كله حرام، لحمه وشحمه وعرقه ودمه وجلده، كل الخنزير ايه؟ حرام. الا الحصيله بتاعت السنه دي 6450، احنا قلنا عاوزين كام؟ ما ينفعش، يبقى انا عاوز 550 جنيه اللي جوه الاوضه يدفعوه، اللي جوه الاوضه دي خد، اللي قاعدين على الكراسي، ما هو قاعدين على الكراسي بعذر، اللي عنده كذا واللي عنده كذا وعنده كذا، لكن مقابل قعدتهم على الكراسي جوه يدفعوا المبلغ اللي فاضل، وتيجي تانية الوقت فورا تقول لي الحصيله 7000. اتفضل. واقول لهم مسا التماسي على الورد اللي قاعد على الكراسي، تاخد منهم 550 جنيه. ها خلاص دفعهم الحمد لله، يا عدل بقى واكتب لي الحصيله، صناديق 7000 مزاد 33000 المجموع 40000 يوم الثلاث الموافق كذا في النقطه اللي عندي جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم تقبل منا يا كريم انك انت السميع العليم. اللهم كل من انفق نفقه في توسعه بيتك الكريم اللهم فجازه عنها خير الجزاء وارزقه من الحلال ووسع له في الحلال وبارك له في الحلال واخلف علينا يا رب العالمين بخير خلف. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.